منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة، ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. الحيروان في تونس أول حاضرة إسلامية في بلاد المغرب، تقع على بعد 156 كيلو مترا إلى الجنوب من العاصمة تونس. ويعود تاريخ الحيروان إلى عام 50 للهجرة، عندما أسسها عقبة بن نافع قائد الجيوش الإسلامية التي أرسلها ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان إلى شمال إفريقيا لتكون قاعدة للدعوة الإسلامية ومنطلقا لجيوش الفتح في تلك البلاد. أقام عقبة هذه المدينة على بعد 36 ميلا من البحر لضمان الأمن لجيشه بعيدا عن سطوة أساطيل الروم ولعدم وجود قوة بحرية إسلامية في ذلك الحين. وكلمة القيروان تعني الحصن والمعسكر، ومع الأيام تحولت هذه المدينة إلى مركز حضاري إسلامي كبير، وظلت عاصمة للبلاد ومركزا للثقافة العربية الإسلامية طيلة نحو خمسة قرون. أسس عقبة بن نافع مسجدا ضخما في مدينة القيروان أصبح من أشهر معالم المدينة. وفي العصور المتعاقبة صار إلى جانب جامع الزيتون في تونس والقرويين في المغرب والأزهر في مصر أحد أهم المنارات العلمية في بلاد الإسلام، وظل على مدار التاريخ مدرسة جامعة تعقد فيه حلقات التدريس في جميع العلوم والمعارف، وساهم بذلك في نشر لغة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية. وفي أول أمره لم يكن مسجد عقبة سوى مساحة محاطة بسور سميك على هيئة حصن، ثم جدد خمس مرات حتى وصل إلى صورته الحالية في عهد دولة الأغالبة. وقد أصبحت منارة مسجد القيروان مثالا يحتذى في مساجد شمال إفريقيا والأندلس. أنشأ مسجده هناك وبنى مدينة اللي هي مدينة القيروان، والتي ظلت منارة تنشر الإسلام في أفريقيا و عسكر فيها الجيش، وكان الجيش ينتقل فيها من مكان الى مكان، يفتحون هنا ويفتحون هناك، ثم هي المصب الذي يعود اليه كل من له شبهه، بها المسجد وبها المسلمون وبها كذا وبها كذا. ف فقوي الإسلام في نفوس هؤلاء الناس. ساهم بناء القيروان ومسجدها الكبير في تعزيز حركة الفتوحات الإسلامية في بلدان المغرب التي بدأت بعد سيطرة عمرو بن العاص على مدينة الإسكندرية عام 22 للهجرة. وفي السنة التالية سار عمرو بجيشه غربا نحو مدينة طرابلس التي سقطت بعد حصار دام نحو شهر، بينما توجه جيش آخر بقيادة عقبة بن نافع في الصحراء جنوبا وفتح زويلة وبرقة. وفي عهد عثمان بن عفان تواصلت الفتوحات باتجاه تونس التي كانت تسمى إفريقية. وبعد توقف الفتوحات في نهاية العهد الراشدي وانتقال الحكم إلى الأمويين، قرر معاوية إكمال فتوحات المغرب وعين عقبة بن نافع قائدا لجيشه في شمال إفريقيا. وأول خطواته كانت إنشاء مدينة القيروان، ومنها واصل فتوحاته حتى وصل إلى سواحل المحيط الأطلسي. عقبة بن نافع لما يصل بفرسانه إلى المحيط، المحيط الأطلسي، ويقف ويقسم: لو أعلم أن وراء هذا البحر أناس لخطهم داعيا إلى الله. لكن عقبة تعرض لهزيمة في معركة مع تحالف من البيزنطيين والبربر عام 64 للهجرة، وقتل فيها مع كثير من جنوده وقادته. وتعرض الوجود الإسلامي في بلاد المغرب فيما بعد لموجات متوالية من الهزائم والانتصارات، إلى أن تولى قيادة الجيش موسى بن نصير، يساعده في ذلك طارق بن زياد. وقد نجح في تركيز وجود الإسلام في بلاد المغرب، ومنها توجه طارق بن زياد شمالا نحو الأندلس، وتم له فتحها بمشاركة موسى بن نصير. وخلال القرنين الأول والثاني الهجريين ظلت مدينة القيروان حاضرة أفريقية الإسلامية، وكان يتم تعيين ولاتها أولا في دمشق في العهد الأموي، ثم في بغداد عاصمة العباسيين. ومن أشهر الولاة الذين أرسلوا في عهد هارون الرشيد عام 170 للهجرة قائد عسكري اسمه الأغلب بن سالم التميمي، لكنه تحول من مجرد وال على إفريقية إلى مؤسس أسرة حاكمة تابعة للدولة العباسية عرفت بدولة الأغالبة. وقد دام حكم هذه الأسرة نحو 100 سنة، لكنها شهدت ازدهارا كبيرا وأصبحت خلالها القيروان مركز إشعاع حضاري وثقافي في شمال إفريقيا. الأغالبة كانوا ولاة عند العباسيين، الأغلب وابنه إبراهيم وزيادة الله الأغلب، هؤلاء هم حكام الأغالبة الأقوياء، كانوا ولاة عند العباسيين، ولكنهم استطاعوا أن يستقلوا ويكونوا دولة هذه الأغالبة. وكان إبراهيم بن الأغلب رجلا محببا إلى الخليفة هارون الرشيد، فأراد أن يكافئه فمنحه حكم القيروان على أن تبقى التبعية والإدارة للخليفة العباسي هارون الرشيد. وكان من جملة أسباب قيام هذه الدولة دولة الأغالبة القضاء على أي ثورة أو دويلة تقوم هنا في المغرب الأقصى. رأى العباسيون في الأغالبة خير مساند لهم في شمال إفريقيا، فقد تزامن حكمهم مع إنشاء الإمارة الأموية في الأندلس وهي مناوئة للحكم العباسي، كما نشأت في الجزائر الدولة الرسومية وهي مناوئة أيضا للعباسيين، وتنسب إلى مؤسسها عبد الرحمن بن رستم زعيم الخوارج الإباضية، وقد أقام دولته في إقليم شهر عام 160 للهجرة، وصارت ملجأ لإباضية العراق وفارس وغيرهما. استطاع أميرهم عبد الرحمن المغافل أن يقيم سلطان في منطقة القيروان، لكن هذا السلطان هزم من قبل قوات الدولة العباسية، فاضطر خليفة عبد الرحمن بن رستم أن يرحل بقواته إلى مناطق أكثر ملائمة، حيث كانت منطقة تيهرت، يعني أو متاهرت مرات تطلق تاهرت أو تيهرت، حيث كانت هناك مجموعة من القبائل البربرية المنضوية ضمن الفكر الإباضي، فبنوا مدينة تيهرت وأسس الدولة التي أطلقت على اسم الرستمية، الدولة الرستمية وهي دولة إباضية. عبد الرحمن بن رستم هو المنشئ الحقيقي لدولة الرستمية، أصله من فارس، أصله فارسي، لكنه كان واليا للعباسيين في تونس، ثم فر من أمام العباسيين بسبب أحداث جرت مطولة، فر إلى مدينة اسمها تيهرت في الجزائر، تيهرت مشهورة اليوم باسم تيهرت. تيهرت هذه هي عاصمة الدولة الرستمية، فهم إباضيون، أصولهم خوارج إباضية أصولهم. تمكن من إنشاء الدولة الرستمية الكبيرة عبد الرحمن بن رستم في تيهرت، وانتقلت وتوسعت لتكون من الحدود المصرية شرقا إلى تلمسان غربا، تلمسان في المغرب الأقصى، هذه كلها توسعت توسعا كبيرا جدا، واستقلت عن الدولة العباسية. طبعا ليس شرطا يكون استقلال كامل، يخطب لبني العباس لا شك أنهم كانوا يكونوا خلافة، لكن أعني أنها استقلت، ما عادت تخضع للحكم المباشر العباسي. كانت علاقة الدولة الرستمية متوثرة مع الأغالبة الذين يمثلون الدولة العباسية، وظل أتباع الدولتين يتصارعون حتى انقرضت الدولة الرستمية عام 296 للهجرة على يد الفاطميين. كان من أعظم مقاصد قيام دولة الأغالبة في زمن هارون الرشيد القضاء على كل ثورة خارجية على الدولة العباسية في بلاد المغرب، وكان من جملة تلك الدول التي خرجت في بلاد المغرب دولة الدولة الرستمية نسبة إلى عبد الرحمن بن رستم. والدولة الرستمية كانت خارجية الفكر والمذهب، وطبيعي جدا أن يكون هؤلاء الخوارج رافضين لمبدأ الخلافة الذي كان موجودا في الدولة العباسية، فكان الأغالبة موكلا إليهم أمر القضاء على الدولة الرستمية، حتى تم القضاء عليها على يد الدولة الفاطمية بعد ذلك. في الفترة نفسها التي أقيمت فيها الدولة الرستمية في الجزائر، تمكن أحد أحفاد علي بن أبي طالب وهو إدريس بن عبد الله من الإفلات من قبضة العباسيين وإقامة الدولة الإدريسية في المغرب الأقصى، وكانت أول دولة إسلامية مستقلة في شمال إفريقيا. وهذه العوامل كلها جعلت العباسيين يعتمدون كثيرا على الأغالبة في مقاومة خصومهم وتثبيت وجود لهم في بلدان المغرب. لهذا رأى هارون الرشيد أن يعطي لإبراهيم بن الأغلب الاستقلال في النفوذ وتسلسل الإمارة في نسله في مدينة القيروان. لا شك أن دولة الأغالبة نشأت عندما أراد الرشيد القضاء على الأدارسة، فأرسل إلى تلك الأماكن إلى المغرب إلى القيروان ابن الأغلب وولاه على القيروان، لكن هذا الرجل الذي ولاه الرشيد من أجل أن يقضي على الأدارسة، بعد أن قضى على الأدارسة جهد في أن يجعل له أيضا أن يكون خليفة للأدارسة، أن يكون هو الحاكم على هذه المنطقة التي أرسله الرشيد واليا عليها، فاستولى على هذه الأماكن على أنه حاكمها وعلى أنه قائدها وعلى أنه ولي أمرها، وبعد ذلك ضم إليه تونس وضم إليه ما حوله من الأراضي وشكل دولة وأقام هذه الدولة وسمى هذه الدولة أو سميت هذه الدولة بدولة الأغالبة. مع استمرارية الوقت رأى الأغالبة أن يقيموا لهم حكما ذاتيا لم ينفكوا فيه عن الخلافة العباسية، كان يخطب للخليفة العباسي على المنبر، كان يسبق اسم الخليفة على العملة، لكن مع ذلك كانوا يقيموا لهم حكما ذاتيا. في مدينة القيروان عاصمة الأغالبة، فضلا عن مساجدها الكبيرة هناك منشآت أخرى كثيرة، منها المسجد المسمى بجامع سيدي الصحبي، وفيه مقام الصحابي الجليل أبي زمع البلوي، وقد بنيت إلى جانبه مدرسة دينية ما زالت قائمة إلى اليوم. لم يقتصر نشاط الأغالبة العمراني على مدينة القيروان، بل امتد إلى مدن أخرى. ففي مدينة تونس اهتم الأغالبة بجامع الزيتونة الذي بني عام 79 للهجرة، ثم قام الأغالبة بتوسعته وأصبح يوازي في أهميته جامع القيروان، وصار منارة علمية كبرى في شمال إفريقيا، بل يعد أول جامعة إسلامية قامت بدور كبير في نشر ثقافة العربية الإسلامية في بلاد المغرب. وفي رحابه ظهر كثير من العلماء على مدار التاريخ. وفي عهد الأغالبة أيضا اشتهرت مدينة قادس التي تقع على بعد 400 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة التونسية، وهي مدينة تاريخية أسسها الفينيقيون، ثم مرت بأطوار عديدة في عهد الإمبراطورية القرطاجية ثم الدولة الرومانية. ونظرا لموقعها الاستراتيجي اكتسبت هذه المدينة أهمية مع الفتوحات الإسلامية، وكانت في العهد الأغلبي المنطقة الثانية في الأهمية بعد القيروان. ومن معالمها الشهيرة مقام الصحابي الجليل أبي لباب الأنصاري ومسجد سيدي إدريس. من أبرز إنجازات الأغالبة تأسيس أسطول بحري قوي لصد الهجمات الخارجية، وبهذا الأسطول تمكن قائدهم أسد بن الفرات من فتح جزيرة صقلية، كما تم لهم فتح جزيرة مالطا. كثير من الناس لا يعرفون أن أسد بن الفرات هذا كان أميرا وكان قائدا من قادة المسلمين الذين وقفوا أمام الصليبيين، واستطاعوا أو كانوا صخرة من الصخور التي تكسرت عليها هجمات أو غارات الصليبيين على الشرق الإسلامي في زمانه. أسد بن الفرات قائد عظيم، بطل، مجاهد. عندنا عالم من علماء النهوض وهو الإمام سحنون رحمة الله عليه، تفاهموا مع الدولة، تفاهموا مع القيادة والخلافة، إلا أنه نحن لنا مكاننا الخاص، لنا طريقتنا ولنا آليتنا، متفاهمون معكم في الولاء الشرعي، متفاهمون معكم في الأمور التنظيمية العسكرية، ولكن لنا طريقتنا في التعامل. فهذا هو الدور الأكبر الذي قام به هؤلاء. استطاع الأغالبة أن ينشئوا لهم أسطولا بحريا وأن يقيموا لهم دولة، واستطاعوا في سنة في حدود سنة 225 من الهجرة أن يمتد حكمهم إلى بعض الجزر الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، ومنها جزيرة صقلية، فأقاموا لهم هناك دولة. فبعد أن فتحوها وأقاموا فيها حكم الإسلام وعينوا لهم قضاة يتبعون الأمير الأغلبي في تونس. كان صقلية في تلك الفترة معبر للحضارة الإسلامية إلى دول أوروبا، كانت معبر للحضارة الإسلامية إلى دول أوروبا في الزمن الذي كانت تعاني فيه أوروبا من ظلام الجهل، ثم أنها كانت تحافظ على التجارة الإسلامية في منطقة البحر المتوسط. ومن صقلية امتد نفوذ الأغالبة إلى جنوب إيطاليا، وسيطروا على عدد من المدن فيها، ووصلوا إلى روما وأجبروا البابا على دفع الجزية لمدة 4 سنوات، لكنهم عادوا وانسحبوا منها. دخلوا بلا شك صقلية، دخلوا مالطا وسردينيا، واقتحموا روما، لكنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا روما في النهاية، لأن روما كانت قوة ضاربة وضعه بعد أن اجتازوا عددا من المدن في قلية وبعد في قلية مالطا وبعد مالطا سردينيا، فهم بهذا الاقتحام لهذه المدن وصلوا إلى حد ضعف ووهنوا، وبالتالي عندما وصلوا إلى روما وكان أهل روما أقوياء ولا زالوا على جهوديتهم كما يقال الكامنة، لذلك لم يستطع هؤلاء الوقوف أمامهم فانسحبوا وولوا الأدبار. لكن مرحلة أصول دولة الأغالبة بدأت في أواخر القرن الثالث الهجري مع بدء نشاط العبيديين الفاطميين الذين أنشأوا مدينة المهدية في تونس على شاطئ البحر المتوسط، وتزامن ذلك مع استيلاء البيزنطيين على جزر البحر المتوسط التي كانت تحت سيطرة دولة الأغالبة، كما بدأت الفتن تدب بين أمراء الأغالبة وزال حكمهم نهائيا على أيدي الفاطميين عام 297 للهجرة. دولة الفاطمية بدأت قوية جدا، استطاعت أن تقضي على دولة الأبارسة التي كانت تقيم لها حكما في الجزائر اليوم ثم والمغرب أيضا، ثم استطاعت أيضا أن تقضي على دولة الأغالبة حتى امتد حكم الدولة الفاطمية إلى مصر، واستطاعت أن تقضي على الدولة الإخشيدية فأقامت لها حكما في بلاد المغرب الأقصى والمغرب الأدنى وفي مصر والشام وغيرها من النواحي. وقد انطلق العبيديون الفاطميون من مدينة المهدية وقضوا على دولة الأغالبة، كما استولوا على شمال أفريقيا وأنهوا حكم الرستميين والأداركة، ثم انتقلوا إلى مصر وأقاموا فيها الخلافة الفاطمية.